تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله، فقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال في الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال في الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وقال في التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فالدين كله داخل في العبادة. وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فجعل هذا كله من الدين. قبل قليل نبهت إلى أمر، وهو أن في تعريف العبادة عرفت العبادة حيث يمكن يعرف الإيمان، وحيث يمكن أن يعرف البر والتقوى. فهذا الموضع فيه تنبيه الشيخ إلى ذلك. قال: فالدين كله داخل في العبادة، عرفت؟ والإيمان بضع وستون شعبة، جعل الدين كله داخل في الإيمان. وآية البر التي في البقرة: جعل الدين كله داخل فيه. فهي مسميات تؤدي إلى معنى أو مسمى واحد. فحيثما ذكرت العبادة أو الإيمان أو البر فالمعنى والمقصود واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والدين يتضمن معنى الخضوع والذل. يقال دنته فدان، أي أذللته فذل، أذللته فذل. ويقال يدين الله ويدين لله، أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. كلمة الدين تأتي على معاني أعظمها الخضوع والذل. فكلمة الدين تفيد معنى الذل والخضوع، والله شرع الدين وقواعده وعقائده وأعماله ليخضع العباد له ويعبدوه ويتقربوا إليه بمقام الذل والعبودية والعبادة. هذا معنى الدين، وإن كان قد يأتي بمعاني أخرى، من كالجزاء مثلا. الجزاء يأتي بمعنى الدين، ومنه قوله تعالى: ليوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاءهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وبالتالي من أسماء الله الديان، وهو الذي يجازي الخلائق يوم القيامة على أعمالهم. من يجازي الخلق؟ هو الله سبحانه وتعالى، ولكن من أسمائه الديان. وذكر في خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد يكون يعني في سند الرواية شيء، لكن ذكر هذا في أحاديث، أن يقول النبي في خطبه: واعلموا أن البر لا ينسى، أي عند الله ما يضيع. ويصدقوا في القرآن: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والذنب، واعلموا أن البر لا يبلى، آسف، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، وهو الله سبحانه وتعالى، وكل شيء مقيد. فالذي يداين العباد، أي يجازيهم ويقيم عليهم ميزان الحق يوم القيامة، هو الله. فمن أسماء ربنا الديان. وفيه الحديث المشهور يسمى حديث الديان، حديث الديان، ذكره البخاري معلقا في الصحيح، حديث جابر عن عبد الله بن أنيس، حديث الطويل. وفيه أن الملك أنا الديان، يقول جل وعلا، يعني أنا الذي سأداين الخلق يوم القيامة، يقول جل وعلا ذلك سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والعبادة أصل معناها الذل أيضا، الذل أيضا. يقال: طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام. لكن العبادة المأمورة بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له. فإن آخر مرات، طبعا في هذا التعريف العبادة، هذا ليس تعريفا آخر، قبل قليل قرأنا العبادة اسم جامع. هنا يقول: العبادة المأمورة تتضمن معنى الذل ومعنى، فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة. هنا يشير الشيخ إلى الإرادة، المحركة للعمل والدافعة له. فما يمكن يصل الإنسان إلى مقامات العبودية وأعمالها بدون إرادة ووارد في نفسه يدفعه، وهذا الوارد يجب أن يكون ما يجمع كمال الذل لله مع كمال الحب. يجب أن تجتمع كمال الحب لله مع كمال الذل مع كمال الرجاء مع كمال الخوف. هذه علاقة ما يمكن تنبني إلا مع الله سبحانه وتعالى رب العالمين. ما سوى الله لا يمكن أن تجمع في علاقتك معه الحب مع الذل مع الخوف مع الطمع. عرفت ولا لا؟ ولا يجب أن يطغى مقام على مقام، يجب أن تتحقق المقامات كلها. يجب أن نكون ذليلين لله غاية ما يمكن، محبين له أكثر من أي شيء، خاضعين خائفين خاشين له أعظم من أي شيء، طامعين راجين في فضله أكثر من كل شيء. هذه هي روافد العبودية في قلب العبد المؤمن، عندها لا تسأل عما سيتفجر من أعمال صالحة وقيم وأخلاق نبيلة ومسالك عظيمة لهذا الإنسان. أما إذا كانت القلوب ضائعة ولاهية فلا ترجو شيئا. أحسن الله عليكم. قال: فإن آخر مراتب الحب هو التتيم، وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب الملازم للقلب، ثم العشق، وآخره التتيم. وقال: تيم الله أي عبد الله، فالمتيم المعبد لمحبوبه، ومن خضع لإنسان ما. لذلك الشعراء يعني اللاهون في كل واد يهيمون، تجد هذه العبارات في أشعارهم كثيرا، الصبابة والتتيم والعشق والكلام الفاضي هذا كله، في يعني في عشق الصور وعشق يتصور كذا محبوبة له، ويبدأ يتبارون في خلع هذه المقامة، مقامات عظيمة للقلب. ولو تلاحظ كلها فيها معنى التذلل، متى أحب القلب شيئا وقع فيه من المسكنة إليه والخضوع له والتذلل له بقدر ذلك. ولذلك نحن نطالب شرعا أنفسنا، أو الشرع يطالبنا بأن لا تصرف هذه العواطف كيفما هب ودب هنا وهناك. هذه قيم عالية جدا، المحبة، وفضلا عاد عن التتيم اللي هي المقامات الرفيعة في درجات سلم المحبة، هذه لا ينبغي أن يصرفها العبد، هذه قيمة عالية، إلا لمن حبه هو الدواء فعلا للقلوب الصدئة. أما يحب صورة ولا امرأة ولا كذا تتيم، ما يشال الكلام الفارغ، هذا يضع هذه القيمة في وضع كهذا ما ينبغي ولا يصح ولا يجوز، وهي ارتكاس بهذه القيمة في عشق صورة. وسيأتي حديث الشيخ عن عشق الصور أيضا مفصلا. لكن الإنسان إذا سمح لهذه العواطف أن تصرف في كل مكان، فقد وضعها في قيم، وضعها في غير موضعها. ولا يليق مثل هذه المقامات في غاية الحب إلا لمن خلقك وصورك وأبدعك وأوجدك ويرزقك، وبيده ضرك وضرك وبيده ضرك ونفعك وحياتك وموتك وبعثك ونشورك، أليس كذلك؟ هذا هو المقام الذي نطالب به. طيب تفضل. أحسن الله عليكم. قال: ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، كما قد يحب الرجل ولده وصديقه. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله عنده أعظم من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله. وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم بغير أمر الله فتعظيمه باطل. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فجنس المحبة يكون لله ولرسوله أحسن الله عليكم. فجنس المحبة يكون لله ولرسوله كالطاعة، فإن الطاعة لله ولرسوله والإرضاء لله ولرسوله والله ورسوله أحق أن يرضوه، أي والإيتاء لله ولرسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا لله وحده، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. سيؤتينا الله من فضله ورسوله. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالإيتاء لله وللرسول كقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحسب وهو وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده، كما قال تعالى: عندما نقول حسبي الله أو نقول الله حسبنا بمعنى كافينا، وهي من الكلمات العظيمة وفيها تفويض الأمر لله، فمن كان الله حسبه واتخذ الله له حسيبا ورضي به سبحانه وتعالى وقال حسبنا الله كفاه الله جل وعلا. قال الله تعالى عن المؤمنين يوم أحد الذين قال لهم يوم أحد الأحزاب الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس الأولى هم المنافقون، قال لهم أي المنافقون قالوا للصحابة يوم الأحزاب إن الناس قد جمعوا لكم، اجتمع عليكم العرب من أقطارها. ماذا قالوا؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاهم الله كل شيء، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل على المؤمنين. عند تفسير هذه الآية يروي لنا الطبري أثر ابن عباس الشهير يقول: حسبي الله ونعم، قالها إبراهيم لما ألقاه قومه في النار، عرض له جبريل قال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. فوض الأمر كله لله، فقلب الله له، جعل الله النار بردا وسلاما عليه. وقالها محمد وأصحابه يوم الأحزاب لما اجتمع عليهم القوم من أقطارها، فماذا قالوا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله. فالحسب هو الكافي. نعم. سم عن ابن عباس، ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مذكورة في التفسير. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا، كما قد بسطناه في غير هذا الموضوع. هذا تفسير الآية الشيخ ينبه إلى أنك تستحضر إعادة العامل، قوله تعالى هذه في الأنفال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك. لابد تعيد العامل، يكون المعنى حسبك الله وحسب من اتبعك، لا ينبغي أن تفهم لا يبغي ذلك، لأن بظاهرها بدون استحضار إعادة العامل قد تكون يظن الظن أن الواو عاطفة، ويكون عطف الذين اتبعوا على الله، ويكون المعنى أن الله والذين معك هم حسبك يا نبي، وهذا المعنى باطل. الشيخ نبه أنه معنى باطل، وأن معنى الآية الحقيقي هو باستحضار إعادة العامل، فيكون المعنى: يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من الله كافيك يا نبي الله، وكافي أيضا هؤلاء القلة من أصحابك ولو رماكم الخلق كلهم من أطراف الأرض. هذا هو المعنى ينبه عليه الشيخ. وللشيخ رسالة كاملة في هذه الآية، جمعت لما جمع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة، وربما ما وجدت كاملة في تفسير هذه الآية بالذات، ورد ما يعني أخطأ بعض المفسرين فيها. نعم. أحسن الله عليكم. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وتحرير ذلك على هذا السؤال تقريري، هذا السؤال تقريري: أليس الله بكاف عبده؟ الجواب بلى، الله جل وعلا كاف عبده. وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله. من هذه الكلمة وتحرير ذلك يبدأ الشيخ رحمه الله في الشيخ ما فين شيخ الشيخ هذا عنده الفلوس ذكرنا مقصدا أن من مقاصد الشيخ يدور تقسيم العبودية إلى عامة قهرية تنتظم جميع الموجودات، أليس كذلك؟ ذكرنا في المقدمة، قولوا بلى، أليس كذلك؟ بلى. وهناك العبودية الخاصة اللي هي يعني التعبد لله بالإيمان والمعرفة. من هنا يبدأ الشيخ في ذكر ذلك، ذكر هذا التقسيم. وإن كنا يعني سنحتاج إلى شيء من الإضافات حتى يتبلور التقسيم بوضوح، لكن واضح من كلامه أنه العبودية قسمان، عبودية قهرية وهي ليست مناط تكليف ولا تشريف ولا وليس عليها حساب، لن يحاسب الله الخلق يوم القيامة على أنسابهم ولا على أشكالهم ولا على أطوالهم وأعراضهم، وإنما يحاسبهم على العبودية الخاصة بقدر ما آمنوا به واتبعوا المرسلين. تفضل اقرأ. قال: وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله، فذل لله ودبره وصرفه. وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله، الأبرار منهم والفجار والمؤمنون والكفار وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فما شاء كان وإن لم يشاء وما شاء إن لم يشأه لم يكن، كما قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق لهم إلا هو، سواء اعترفوا بذلك وأنكروه وسواء علموا ذلك أو جهلوه. لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك وآمنوا به، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه لا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه. فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإذا عرف العبد كل هذا الكلام كما تسمع هو في تقرير أن الخلق كلهم مقهورون بناموس الله وتقديره، إذ هو الخالق القهار جل وعلا الجبار الذي يملك كل شيء وهم لا يملكون شيئا، ويمضي عليهم قانونه وناموسه ولا يغير في ذلك إيمانهم أو كفرهم علمهم أم جهلهم. وهذا قرأت تفضل. الناموس كلمة تطلق ويراد بها تارة وهي ما نطلقها هنا القدر، يعني عموما القدر أنا يعني أتحاشى أستخدم كلمة القانون قدر المستطاع، لكن الناموس الله عز وجل بنى الوجود بما فيه وجودنا على قانون واحد، على ناموس ينتظم الخلائق كلها. الشمس لها نظامها والقمر له منازله والنجوم السيارة والثوابت كل في فلك كلها ينتظمها ناموس تقدير قدري بما فيها نحن البشر، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنين وتسعة أشهر وولادة وطفل ولنا إلى شابنا، ومنهم من يتوفى قبل ذلك. من يستطيع خلق هذا الناموس أو يقدم أو يؤخر أو يؤجل أو ما؟ لا يمكن، لا يستقدمون ساعة ولا هذا الناموس. وإن كان يطلق ويراد به في بعض الألفاظ يعني الملك جبريل، وبه فسروا كلمة ورقة بن نوفل الشهيرة للنبي صلى الله عليه وسلم لما حدثه بما رأى في الغار، قال: ورقة ذلك الناموس الذي أنزل على موسى، ويقصد به الملك العظيم جبريل. لكن المفهوم العام لكلمة الناموس هو قانون القدر العام الذي نظم الله به الموجودات وحكمها وقهرها، ولا يستطيع مخلوق أن يخرج عما قدره الله له. نعم.